أجمعين. الله باب القرض فتح القاف وحكي بكسرها ومعناه لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد بدأنا الكلام على أحكام المعاملات، وتكلمنا عن المعاملات التي يكون فيها معاوضة وتبادل منافع من البيع والسلم ونحوها، وتبينا شروط ذلك. ثم أعقب ذلك المؤلف رحمه الله بمعاملات مقصود منها الإرفاق والإحسان إلى الغير، وعنون لهذا بباب القرض. القرض بفتح القاف هذا هو المشهور، وورد في بعض استعمالات كسر القاف ولكنه نادر. ومعنى القرض هو القطع، فيقال قرضت الثوب بمعنى قطعته. وأما معناه في اصطلاح الفقهاء فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فالقرض هو أن يدفع الإنسان مالا لغيره لأجل أن ينتفع هذا الغير بهذا المال ثم يرد بدله، وهو جائز بالإجماع، وهو من القرض المندوب إليها، ما ورد في حديث ابن مسعود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. لأن الإنسان يلجأ إليه عندما تضيق عليه الأمور ولا يجد وسيلة لقضاء حوائجه إلا عن طريق الاقتراض، هو مندوب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة في فعله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو مندوب، يعني حكمه الندب والاستحباب، يعني إذا أن إنسانا طلب القرض من شخص فإنه يستحب للذي طلب منه أن يسارع لذلك لما يترتب على ذلك من الثواب، وليس فيه غضاضة على المقترض لأنه لا يدخل ضمن المسألة المكروهة. فكون الإنسان يطلب قرضا ليس كالإنسان الذي يتسول أو يسأل الناس من مالهم أن يعطوه، لأنه سيرد بدله، فلا غضبة فيه ولا كراهة. وما يصح به قال لفعله عليه الصلاة والسلام، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ورد خيارا رباعية، فاقترض النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، فدل ذلك على عدم كراهيته، وأنه لا غضب على الإنسان في أن يطلب من أخيه أن يقرضه. وما يصح بيعه من نقد أو عوض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا، نقد أو عرض، نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويقضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها ويقضي. قال وما يصح بيعه صح قرضه، يعني أن الشيء الذي توفرت فيه شروط البيع يصح أن يكون قرضا، سواء كان نقد من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو كان عروضا كبر أو شعير أو تمر أو أرز. أو نحوها مما يصح بيعه، فإنه يصح أن يقرضه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا أي جملا صغيرا، إلا بني آدم فلا يجوز قرضه. لو كان إنسان عنده مماليك عبيد وإماء فإنه لا يجوز قرضه لعدم النقل، ولأن هذا ليس من المرافق، وأيضا يفضي إلى أن الإنسان يقترض أمة فيطأها ثم يردها، وهذا لا تستحل به الفروج. ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما. قال ويشترط في القرض شروط، منها معرفة قدر القرض، كم هو؟ 1000 ريال، 100 ريال، 100,000 ريال، 10 ريالات، لا بد أن يكون معلوم، لأنه سيرد، لا أن يقول أقرضني مبلغا من المال فيقول أقرضتك مبلغا من المال، بل لا بد من أن يكون قدره معروفا. وأيضا لابد من معرفة وصفه، كما لو أقرضه مثلا سيارة فلابد أن تكون أوصافها معروفة، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، يعني تام الأهلية، لأن القرض تبرع، فلو كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فلا يصح قرضهم، لأن القرض تبرع بالانتفاع بالمال، فلا يصلح إلا إذا كان المقرض ممن هو أهل للتبرع وهو تام الأهلية بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. قال ويصح القرض بلفظه أي بلفظ أقرضتك، ويصح أيضا بلفظ السلف فيقول أسلفتك، وكل ما أدى معناهما مما يدفع المبلغ ويسترد بدله، أي يسترد مثله، فكل ما أدى هذا المعنى فإنه يصح ويسمى قرضا. وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة، قال لو أن شخص قال لآخر ملكتك هذا المال وليس هناك قرينة تدل على القرض فإنه يعتبر هبة لا يعتبر قرضا، لأن التمليك في الأصل لا يكون برد بدله. وإذا قال ملكتك من دون وجود قرينة تدل على استرداد بدل عنه فإنه يعتبر هبة ولا يعتبر قرضا. ويملك القرض بقبضه كالهبة ويتم بالقبول وله الشراء به من مقرضه. قال بما يملك القرض؟ قال يملك بقبضه، يعني إذا أن الإنسان قال لشخص أقرضتك 100 ريال فلا يملك المقترض هذه 100 إلا إذا قبضها، فإذا قبضها فإنه ملكها. قال ويتم بالقبول، يعني أن عقد القرض فيه إيجاب وقبول، إيجاب من المقرض وقبول من المقترض. قال لو أن إنسان اقترض من شخص مالا، كأن يأتي شخص لصاحب دكان ويقول أقرضني 1000 ريال فأعطاه 1000 ريال قرضا، ثم احتاج هذا المقترض إلى بعض البضاعة الموجودة عند هذا المقرض فاشترى منه مثلا طعاما أرز أو معلبات أو نحوها وأعطاه من المبلغ الذي اقترض منه، ما حكم ذلك؟ قال صحيح، لأن المقترض يملك هذا المال بقبضه، فإذا قبض فله التصرف فيه والشراء ولو من المقرض له، لأن هذا العمل غير العمل السابق. فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله بذمته، أي ذمة المقترض حالا ولو أجله المقرض، لأنه عقد منع فيه من التفاضل ومنع الأجل فيه كالصرف. قال فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، يعني أن الإنسان إذا اقترض من شخص فإنه لا يلزمه أن يرد ذات القرض، لأن القرض بمجرد قبض الإنسان له تعلق بذمته، تعلق بذمته، فلو بقي عنده مدة وأراد أن يسدد للمقرض فلا يلزمه أن يأخذ عين هذه النقود ويعيدها، بل يختار من ماله ما شاء من النقود ويردها إلى المقرض، فلا يلزم رد عين المبلغ الذي اقترض لأنه يثبت بالذمة. قال حالا ولو أجله المقرض، يعني أن القرض إذا توفر عند المقترض فإنه يؤديه لمن أقرضه، وهو عقد منع فيه من التفاضل، فلا يجوز للإنسان أن يقترض 100 ويرد 110 ويقترض 1000 ويرد 1100 فممنوع منه فيه التفاضل كالصرف، أي أنه لا يجوز فيه التفاضل. قال الإمام رحمه الله: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا حيث لم يتعين. يقول الإمام أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، أي أن المقترض يجب عليه أن يفي بوعده وأن لا يماطل إذا توفر عنده المال، بل إنه يسدده ويعيده إلى صاحبه لإبراء ذمته وشكرا لصاحب القرض الذي أقرضه. يقول: لو أن المقترض رد القرض بعينه فهل للمقرض أن يمتنع من أخذه؟ قال: لا، بل يلزم أخذه ولو تغير بعض صفاته، ما دام أنه تغير غير مؤثر فلا بأس بذلك، لأنه عاد إليه حقه على صفته ولو أن السعر تغير، كان لو اشترى منه او اقرضه دولار مثلا وكان يساوي 4 ريال ربع فصار يساوي 3.5 ريالات فيعيد له الدولار كما هو. وهذه المسألة لأهل العلم فيها نظر وهي محل بحث، وخاصة في هذا الزمان الذي تتغير فيه أسعار العملات تغيرا كبيرا، فبعض العملات صارت لا تساوي شيئا بالنسبة لسعرها السابق، فمثلا بعض العملات كانت تساوي مثلا 10 ريالات والآن صار الريال يساوي منها 30 أو 28، فهذا تغير كبير، يعني نسبتها 1 إلى 300، فصارت جزء من 300 من الجزء من سعرها السابق. فلو أن مثلا إنسان اقترض جنيه سوداني قبل سنوات يوم كان يساوي 10 ريالات وأراد أن يردها الآن وهو لا يساوي أو الريال يساوي منه 30 أو قريبا من ذلك، فهذا فارق كبير في السعر، فهي محل نظر لأهل العلم، ويرى بعضهم أنها تعاد بالسعر الذي يعادله سعر اقتراض المقترض له بالنسبة لغالب ما هو موجود ومتداول بين الناس من عملات أو بضائع. ولعل هذا هو الأرفق إن شاء الله بالمقرض. وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة. يقول: إذا كان مثلي مثل الطعام يرده، أما إذا كان قيميا فإنه لا يلزم المقرض أن يقبل وله الطلب بغيره لو أنه حصل تغير في سعره. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي للمقرض القيمة وقت القرض لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. قال وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا يعني عملات معدنية ونحوها فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. يعني لو أن إنسان اقترض دراهم ثم حصل لها تكسير أو ذهب وتكسر أو أنه كان القرض عملة موجودة شائعة فأبطلها الحاكم، كانت نوع من العملات فألغاها وحول التعامل إلى نوع آخر من العملات، ففي هذه الحال يبطل العمل بها. فما العمل؟ قال للمقرض القيمة وقت القرض، قيمتها وقت القرض كم تساوي من العملات المتداولة أو المشهورة في البلد أو ما حوله فيعطى قيمتها، لأن هذا كالعيب فلا يلزم قبولها سواء كانت باقية أو أنها استهلكت، فإنه يلزم بدلها من جنس قيمتها التي تساويها وقت القرض. وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان ويرد المقترض المثل أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأن المثل أقرب شبها من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت، ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. قال ويرد المقترض المثل أي مثل ما اقترضه في المثليات كالمكيلات والموزونات من بر أو تمر أو زيت أو نحوها، فهذا يرد مثله ولو كان في هذا الوقت رخيصا وكان في وقت القرض غاليا، لأنه يرد المثل لأن المثل أقرب شبها من القيمة. فلو كان وقت القرض مثلا الكيلو يساوي 10 والآن الكيلو يساوي 5 فيرد عدد الكيلوات، اقترض 100 كيلو فيرد 100 كيلو. وأما في القيميات فإنه يرد القيمة وتقوم بنفس القيمة التي كانت وقت اقتراضها. فإن تعذر المثل، قالوا فإن أعوز المثل يعني تعذر، فالقيمة إذن أي وقت تعذره، إذا أن المثل تعذر في هذا الوقت فإننا نعطيه قيمته في وقت تعذره، لأنه حينئذ ثبت في الذمة بسبب عجز المقترض من تحصيل جنس القرض. ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة. قال ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. يعني أن القرض لا يجوز فيه اشتراط منفعة أو زيادة. كان يقول شخص أقرضني 100 ريال أو 10,000 ريال وأعطيك سيارتي تستعملها، أو يقول أعطني قرض 100,000 ريال وأسكنك بالدار مدة سنة أو في موسم رمضان أو نحو ذلك، فإن هذا قرض جر نفعا. أو كان من عادة هذا المقترض أنه يهيئ ذلك لمن يقترض منه ويعطيه هذا الشيء فلا يجوز، لأن هذا قرض جر نفعا. أما لو أن إنسانا أقرض وبعد وعند تسديد القرض أحسن إلى من أقرضه فرد له أكثر مما أعطى أو أحسن مما أعطى، فإن هذا سائغ وجائز من دون اشتراط ومن دون تشوف الإنسان لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، والقرب هو عقد إرفاق وقربة يتقرب بها إلى الله، فلا تكون فيها معاوضة وينتفع المقرض بشيء من نفع هذا القرض، وإنما قصد الإحسان للمقترض واستعادة رأس ماله كما كان عند القرض. فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، وإن بدا به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز لا قبله، أو أعطاه أجود بلا شرط جاز لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منها وقال خيركم أحسنكم قضاء، اتفق عليه. قال وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود بلا شرط جاز، يعني أن الإنسان لو أنه بعد أن سدد القرض أعطاه زيادة أو أعطاه نوعا أجود وأحسن وأعلى مما اقترض منه من دون اتفاق على ذلك أو تشوف وقت القرض، فإن هذا جائز، كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيارا رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء، وهذا متفق عليه. أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، وكذلك لو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لا قبل الوفاء أو أثناء الوفاء، بل يكون بعد الوفاء، فإنه بعد أن يوفي حقه يعطيه هدية، فإن هذا جائز لأنها لم تدخل في المعاوضة وليست وسيلة إليه. وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفاته بشيء وفائه قبل وفائه بشيء لم تجز عادته به لم تجري عادته به قبل القرض لم تجز إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء أو احتسابه من دينه، فيجوز له قبوله لحديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى وبينه وبين قبل ذلك، رواه ابن ماجه. يقول وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز، يعني لو أن المقترض تبرع للمقرض قبل التسديد بشيء لم تكن عادتهم تجري بهذا التبرع فلا يجوز، أما لو كان عادته أنه يهدي إليه قبل القرض وبينهم صلة، كان يكون إذا أينع التمر أعطاه شيئا منه عادته كذلك، ومنها بعد قرضه أعطاه هذا الشيء على العادة لا لأجل القرض، فهذا لا بأس به. أما إذا لم تجري العادة بذلك وإنما أعطاه لأجل القرض فلا يجوز. أما إذا نوى مكافأته على قرضه فلا يجوز، وإن نوى مكافأته بعد التسديد للقرض فلا بأس بذلك كما مر بنا. أما إن نواه احتسابا من الدين وتسديدا لجزء من الدين فلا بأس بهذا. لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، لأن هذه من مفردات القرض الذي يجر نفعها، فالإنسان إذا أقرض أحدا شيئا فقدم إليه من المقترض هدايا أو غيرها فلا يقبلها لأنه وسيلة إلى الربا والقرض الذي يجر نفعه. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلازمه. يقول: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان، أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. يعني لو أن إنسان أقرض شخصا ببلد فطالبه بها ببلد آخر وكان يستطيع أن يسدد فيلزمه أن يسدد، كما لو اقترض بمكة والتقيا بالرياض وعند المقترض سداد وهما في الرياض مثلا، فطالب المقرض المقترض بالسداد فيلزمه الوفاء، لأنه يمكنه حينئذ القضاء من دون أن يلحقه ضرر، والقيمة لا تختلف من كونها في الرياض أو في مكة. ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزمه المثل بالبلد.